صلي على خير البرايا ما بينا محمد المبعوث ذو صفوات آدم. يا فالق الإصباح والحب والحب والنوى ويا قاسم الأرزاق بين العوالم. في لج بحرها ويا مونس في الآفاق وحشا البهائم. صلي على خير البرايا نبينا صفوات آدم. يا من هديتنا للتقى لفضيلة يا نور فجر في العوالم أشرقا. الكون هللا يوم جئت تبسما والخير حل على الوجود وخيما. صفوات آدم صلى عليك الله دوما دوما سرمدا. يا صفوة الباري ويا نور الهدى اسمك واكتساه عزا وإجلالا وزاد تكرما. صلي على خير البرايا صفوات آدم. صلي على خير البرايا نبينا محمد المبعوث ذو صفوات آدم. ذو صفوات ذو صفوات.